الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: من حصل على الشهادة الثانوية بطريقة الغش طوال مراحل دراسته لأجل الحصول على الترقية وتعديل وضعه في الدوام من خلال هذه الشهادة، وماذا يجب عليه فعله لتكفير ذنبه؟ وهل ربنا لا يبارك له في راتبه؟ الحمد لله، من المعلوم أن الغش من جملة ما جاءت الشريعة بتحريمه، فقد روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من غش فليس مني، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالغش محرم بجميع صوره ومختلف أشكاله، وفي جميع المناهج وفي جميع الأزمنة والأمكنة وفي أي تخصص من التخصصات. فلا يجوز للإنسان أن يتسلق إلى هرم الترقية أو إلى سلم الوظيفة أو إلى منصب معين بمجرد الغش، فإن هذا وإن كان غشا لنفسه إلا أنه يتضمن غشا للمسلمين في وصول هذا الرجل إلى وظيفة تتعلق بها شيء من مصالح المسلمين، أو إلى منصب يعني يتعلق به شيء من أمور المسلمين، وهو ليس بأهل له. وبناء على ذلك، فالواجب عليك يا أخي الكريم أولا أن تتوب إلى الله عز وجل من هذا الأمر الذي فعلته، فإنك فعلت حراما، والمتقرر عند العلماء أن من فعل حراما فالواجب عليه أن يبادر بالتوبة. ثم الواجب عليك بعد ذلك أن تعلم أن تتنازل عن هذه الترقية التي حصلت بسبب هذه الشهادة المغشوش فيها، لا سيما إذا كان غشك فيها هو الذي تسبب في نجاحك، لأن من الناس من يحل بلا غش حلا يوجب له النجاح، ولكنه يغش في مسألة أو مسألتين في ورقة الاختبار، سواء وجدت هذه المسألتان أو لم توجدا، فإنه ناجح بسبب جهده في المسائل الأخرى التي لم يغش فيها. فإذا كنت تعلم أو يغلب على ظنك أن نجاحك في هذه الشهادة وأخذك لهذه الشهادة إنما حصل بسبب الغش، فالترقية المبنية على هذا الباطل تعتبر باطلة، لا سيما وإن كان لها يعني تأثير كبير في هذا المنصب الذي وضعت فيه، يعني ربما توضع في منصب في يعني يخص فنا معينا لا يحصل عليه إلا من جاء بهذه الشهادة، فجئت بهذه الشهادة المغشوشة الكاذبة ونلت هذا المنصب وأنت لست بأهل له. كالذي مثلا شهادته لها تأثير في تخصصه، كالذي يغش في شهادة الطب ثم يكون طبيبا للمسلمين، أو يغش في شهادة علم ثم يكون عالما من علماء المسلمين. فإذا كانت الشهادة لها دور في هذه الترقية فلا جرم أننا نقول إنها محرمة إذا كان نجاحك بسبب هذا الغش، فيجب عليك أن تتنازل عن هذه الترقية وأن تتخلى عن هذه الزيادة وأن تعيد الكرة مرة أخرى بالدراسة وأن تجتهد وأن تناضل حتى تأخذها بكد عرقك وبجهد يمينك، وقبل ذلك بتوفيق الله عز وجل. وأما أن تكتفي بهذه الشهادة المغشوشة وتبني عليها شيئا من مستقبلك فأنا أقول هذا أمر لا يجوز، لأن ما بني على الباطل فهو باطل، وما بني على الحرام فهو حرام، وما بني على الممنوع فهو ممنوع، وعليك أن تتقي الله في ذلك وأن تراقب يوم الجزاء والحساب، وأنت تعرض على الله عز وجل وحيدا، لا أب ولا أم ولا ناصر ولا صاحب، تعرض خفاياك على الله عز وجل، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. فاترك هذا الأمر، فإن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا مما ترك، والله أعلم.